الذي يقول أنا حنفي لا شك أنه ينتسب إلى إمام من أئمة المسلمين، لكنه لا ينتسب إلى العصمة، لأن هذا الإمام ليس نبيا معصوما. وعلى ذلك فقس حتى تصل إلى من ينتسب إلى جماعة إخوان المسلمين أو حزب التحرير، فهذه أدنى نسبة وشتان بين من ينتسب إلى إمام من أئمة السلف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، كيف حالك؟ هذا الذي قال تلك الكلمة، ولعله تاب منها كما قلنا، يظن أن هذه النسب كلها متساوية، فنقول هذه غفلة شديدة جدا عن الفرق بين نسبة وأخرى. نحن ذكرنا أن هناك فرقا كبيرا بين من ينتسب إلى إمام من أئمة المسلمين وبين من ينتسب إلى جماعة ينتسبون إلى شخص لا يقرن مع إمام من أئمة المسلمين. مثل هذا التفاوت بين النسبتين، وأكثر من ذلك التفاوت بين من ينتسب إلى إمام من هؤلاء الأئمة الأربعة وبين من ينتسب إلى السلف الصالح، ذلك لأننا كما قلنا آنفا من ينتسب إلى الإمام أبي حنيفة مثلا، نعم انتسب إلى إمام لكنه لم ينتسب إلى العصمة. أما من انتسب إلى السلف الصالح فقد انتسب إلى العصمة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقبل ذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ليسوا سواء هذه النسبة كتلك النسبة، لا، لو أن رجلا قال أنا لا أنتسب إلى الإمام فلان ما يكفره ولو كفرا لفظيا، لكن الذي يقول أنا لا أنتسب إلى السلف الصالح هو يكفر ولو كفرا لفظيا، ذلك لأنه تبرأ ممن قال الله عز وجل في من يخالفهم ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. لذلك نحن في الوقت الذي نسعد ونفرح بناس سواء عندكم أو عندنا أو في غير البلاد هذه كلها حينما